حتى بس نكون يعني نستطيع أن نتكلم بعدما نقدم مقدمات حلوة. هاي محمد جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كان لنا تجربة إيجابية على الفيسبوك. كانت الفكرة عندنا في ظل الإحباط والفترات الصعبة اللي بتمر بيها الناس اليومين دول، فكرنا ان احنا نوزع الأمل للناس، فعملنا صفحة صغيرة كده على الفيسبوك بنوصل بيها الأمل للناس، لان بنعتقد ان الأمل ده لما بيجي لحد بيبقى رزق، فالرزق ده لازم نطلع عليه زكاة، نعرف الناس ان في امل وفي مواقف كويسه وان لطف ربنا موجود يعني سبحان الله. جميل. ها. فاخترنا اسم للصفحه، الاسم كان الامل بس مش كفايه، يعني كلمه امل لوحدها ما كانتش كفايه، هوب ما كانتش كفايه، فحبينا نعرف الهوب ده بيجي منين. في احد بالانجليزي هي هي اسمها فيس اند هوب، فاخترت الاسم فيس اند هوب لاني قريت في احد كتب حضرتك يعني بدون ذكر اسماء اللي هو استمتع بحياتك تقريبا حاجه زي كده، ان حضرتك في كاتب عن السعاده في الاخر حياته مات منتحرا وهو كان ليه كتب شهيره جدا، فكان عنده نقص في الايمان ومعرفه الله سبحانه وتعالى، فالصفحه بقى اسمها فيس اند هوب، وبتتكلم وبتبتدي تنشر حاجات ايمانيه وحاجات امل. وعملنا مجموعه من الناس، مجموعه عندي معايا مديرين مثلا 10 في الصفحه او كده، بنوزع فيها بنكتب فيها عن تفسير القران، تفسير القران نتكلم فيه عن حديث بالانجليزي كل هذا؟ لا بالعربي وبالانجليزي يعني حسب، بس الحاجات الاسلاميه معظمها بتكون مترجمه الى العربي والانجليزي. فبنعرف بالقران وتفاسيره، الحديث النبويه، مناجاه عباد الصالحين مع الله سبحانه وتعالى، هي اساس التوحيد اصلا، حاجات في التنميه البشريه. وعاملين حاجه جميله كمان يعني بقى لنا اسبوع شغالين فيها والحمد لله جايبه صدى كويس، ان احنا بنخلي المشاركين اللي معانا في الصفحه يشاركوا قصص الامل بتاعتهم، فكل ما لما حد فينا بيبعت فيهم قصص عندنا بنبتدي ننشرها للناس، تبتدي الواحد بيعمل يعني زي بيعمل تطبيق للقصه دي مع القصه دي قصه حياته، فابتدي يفهم. كيف تفاعل الناس معكم؟ والله تفاعل الناس معانا كويس جدا، احنا بقالنا شهرين بدانا نشتغل الكيفيات يعني. دي كويس يعني احنا جايز الصفحه ممكن تكون صغيره شويه يعني فيها 12,000 في خلال شهرين بس، بس عندنا في تحاليل بتبقى في الصفحه تبين عدد التفاعل معانا قد ايه من الناس المشتركين. فالتفاعل دايما بين 90% ل 150%. يعني احنا عندنا 12,000 ساعات بيوصل التفاعل ل 15,000 واحد متفاعل معانا اكتر من نسبه الناس المشتركين في الصفحه، واوقات بيوصل اقل حاجه ممكن يوصل ل 90%. يعني في صفحات ممكن تبقى فيها مليون ويبقى فيها مثلا 10,000 بس المتفاعلين. احسنت. فده عشان احنا اهتمينا بالكيف اكتر من الكم. يعني حباش ليس شرطا كم عدد المتابعين او عدد الاعضاء، الشرط من هؤلاء ليلون فعلا. صحيح. طيب انا ودي قبل اوصلك سليمان دعني اذكر بعض الاشياء اللي يعني لاحظتها حقيقه، وربما انا يعني اقل منكم جلوسا على الفيسبوك وتويتر، يعني انتم ربما وقتكم اوسع في هذا، لكن ساذكر انا بعض الملاحظات التي لاحظتها او التي ايضا استطعت ان امارسها من خلال صفحه تويتر والفيسبوك. عرض علي حقيقه اني افتح في الكيك والانستغرام وغيره، لكن وجدت ان هذه الامور ستزداد، وان كان ربما ايضا يسر الله تعالى ونفتح فيها ايضا صفحات. اولا يستطيع الانسان ان ينشر من خلالها الخير، وانا اعرف ان عددا من الناس بل استطيع ان اقول عددا كبيرا من غير المسلمين تعرف على الاسلام من خلال بعض الصفحات الاسلاميه او بعض مشاركات بعض الشباب برسائل يعني او تغريدات قصيره في هاشتاج يكون باللغه الانجليزيه، يكون يفتح مثلا هاشتاج باللغه الانجليزيه مثلا عن اي قضيه تكون، ياتي وياخذ رسائل قص ولزق، وربما هو لا يعرف انجليزي جيدا لكن يعرف ترجمتها تماما، ياخذ قص ولزق ويشارك بها. انت اذا الغيت حجرا وحركت الماء انتبه الناس ان في شيء وقع في الماء، وبالتالي يبدا يبحث، هذا يقول ان الاسلام بهذه الطريقه او كذا. طيب دعني اتامل لماذا يفعلون ذلك. انا كتبت قبل امس، انا كنت في بريطانيا ادرس اللغه الانجليزيه، فجلست مع مدرس درس خصوصي كان يدرسني بعد ما تنتهي الفصول، اجلس ساعتين معه في الكليه فمحادثه، فالشاهد اسمه جون اذكر، ف سألني في أول جلسة إيش تعمل؟ قلت أنا في الجامعة. وأنت ماذا تعمل؟ قال أنا أشتغل في الكنيسة. فلما عرف أني في الجامعة وأدرس شريعة قال لي أنت تدرس مواد شرعية؟ قلت نعم. قال أنت ليش عملتوا مشكلة لما حصل لنبيكم يعني لما استهزأوا به ورسموه رسومات كذا، ليش عملتوا مشكلة؟ فجعلت أحدث عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا جماعة الرجل تأثر تأثرا شديدا وخفض بصره وجعل يردد ويقول يعني ما أعظمه، معك حق أن تثور، يعني معك حق فعلا أن تثور، فأن تثور له يعني غيرة عليه الصلاة والسلام. هذه لو تترجمها

يدخلون صحيح. الى هذه يعني شبكات على مستوى العالم يعني منتشره ما مغلقه على الدول. لا لا شبكات اجتماعيه دائما موجوده بس نتكلم عدد المستخدمين في السعوديه 791 الف تقريبا وحتى زادت لانه هذه الاحصائيه من شهر احنا سويناها او شهرين تقريبا فالرقم ما زال مرتفع. نجد انه الشبكات الاجتماعيه تساعدنا في وظائفنا في اعمالنا في اشياء كثيره فلا ناخذ الجزء اللي هو بس التسليه. شبكه اجتماعيه جيده جدا نعم. يعني بالعربي ولا بالانجليزي انك هي بالانجليزي بس تستطيع انك تكتب فيها بالعربي لانه في النهايه يعني ممكن انا اضع سيرتي الذاتيه بالعربي صحيح او يفضل ان اضع دائما البروفيشنال او البزنس يدورون انه يثبت نوع من اشياء انه هو انجليزيته كويسه فتلقاه يجيب انتشار اكبر كمان لان الانجليزي هو المنتشر اكثر حتى الشركات هنا في عندنا مثلا في الدول الخليجيه تطلب السي في باللغه الانجليزيه لانه حتى قد يكون مقابله الشخصيه سويها معك يكون اجنبي ما هو لغه البزنس فهي ايوه فتثبت اجادتك للغه بالسي في. اها طيب عندك نقطه ثانيه ولا ننتقل لسليمان؟ طيب سامي سليمان بس ابغى اتكلم شيخ عن اثر وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين او صناعه الراي العام في المجتمعات أي. المجتمعات فقد الحكومات او الدول تشوف تقيس مدى ايضا الشعوب عن اشياء معينه او رأي الشعب في في في في موضوع محدد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر. قد يكون شخص يبغى يعرف مثلا قيادة المرأة للسيارة مثلا في المجتمع يبغى يشوف مدى قابلية الشعب فيطرح الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي يشوف يعني هي المجتمعات أصبح صوت الشعب مثلا أو صوت المجتمعات توصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فعن طريق هذه الشبكات قد يكونوا رأي العامة السياسة العامة. ما نبغى نتكلم عن الثورات العربية اللي حصلت بحكم أنها مضت يعني وأنها أساسها بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي لكن في يعني لها دور كبير في توحيد الصفوف في توحيد الأصوات تجاه موضوع محدد يعني أو تجاه موقف سواء من شخص أو من موظف أو من أي شخص قد يكون حصل منه موقف سواء سيء إيجابي أو سلبي مثلا على تويتر بسوي له هاشتاج ويتكلم عن الموضوع فأصبح وسيلة لصناعة هذا الرأي العام في المجتمعات. أحسن. في نقطة أيضا يعني مثلا تريد أن توجه الرأي العام إلى مثلا شيء يتعلق بغلاء المهور مثلا أو غلاء حفلات الزواج مثلا أو توظيف الشباب أو كذا ممكن من خلاله تعمل ما يسمى مثلا بالوسم هاشتاج مثلا يعني حمله لاجل هذا الشيء ايوه فيتكون نوع عام تجاه موضوع محدد تقيس اصلا إيه؟ بشكل عام قائمه على مبدا يسمونه الكراود سورسنج اللي هو حشد الجماهير اذا قلنا إيه؟ فهو هذا القائم عليه اصلا انك انت مجموعات اهتمام تقوم بالتفاهم شيء ايجابي شيء سلبي شيء خاص فهذا هو القائم عليه كراود موضوع سورسنج. موضوع يعني جدا اجتماعي او موضوع سياسي او موضوع اقتصادي قد يتناقش فيه الشعب بهذه الطريقه. ايضا من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي انها خلطت الطبقات الاجتماعيه في المجتمعات دخلت ببعضها فتلاقي واحد جالس في بيته مثلا بيتواصل مع وزير مع امير مع مسؤول كبير هذا اذا اعطاك وجه يعني قد لا في بعضهم يتواصل معك في بعضهم يتواصل معك يعني قد اذا رحت مثلا لوزير في حجاب يمنعوك عنه لو قصدك يعني فتوصل الرسالة من خلال فرسالة عن طريق تويتر وفيسبوك قد يجيب عنك يعني يجيب لك رغبتك فدخلت المجتمعات أوضحت الشخصيات يعني الشخص قد يكون في مقام محدد نزل للناس علم الاتصال يسمى ألغت حارس البوابة حارس البوابة ألغته هي فأصبح الناس الطبقات الاجتماعية اختلطت في بعضها في هذه المواقع التواصل الاجتماعي ففي الواقع صح قد تلاقي الغني والفقير والسياسي والتاجر والموظف ففي الشبكات هذه تداخل الناس بعضهم أحسنت. وصار شيء واحد إضافة أنها أبرزت وأطلع يا أبوي أعطوني فرصة أتكلم يا صرت أنت المذيع وهو الضيف يلا عطنا أبو عمر أنا عندي نقاط تفضل عطنا أخر بالإضافة إلى أنها أبرزت بعض الوجيه اللي ما كان بعدين عطني وجهي كنت قاعد حط وجهي محمد شايك نطلع أنا وياك والله الظاهر نأخذ بعضينا ونمشي بس يعني تحمست الموضوع بس جاذبيتي يمكن أكبر من جاذبيتك لا بس تحمست الموضوع لا بس أنا حسيت أني ما عندي سؤال طيب نخدم الحلقة ونفتك منه وتكمل ونسأل الشيء الثاني صناعة الأثر حتى أبين فكرتي قوية أبين الأثر أقول يا جماعة أنا قرأت الكتاب الفلاني واستفدت كذا وكذا أنا ترى يا جماعة اشتريت الشيء الفلاني ووجدت باستعمال الجهاز أنه حصل لي كذا وكذا هذا أيضا يجعل لأمامك يقتنع بفكرتك. الأمر الثالث تحويل المشاعر